الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله: ولكريم وبخيل فعلا. لو ذكرتم مثال لفعلا في جمع فعيل غير ما ذكر ابن مالك؟ ضعيف وضعفاء. أحسنتم، نعم. على المشهور عند النحاة كبير وكبراء. كبير وكبراء، أحسنت. على المشهور عند النحاة بوافل، هل هذا جمع لمذكر أو لمؤنث؟ مؤنث. لماذا؟ ما نزل الفواعل. أحسنت، فاعل في وصف المذكر العاقل لا يجمع على فوائد إلا شذوذة وشد في الفارس مع مثلا. الشمائل النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، ما مفردها؟ ما مفرد الشمائل؟ شمال. شمال، شمال، أحسن. طيب، بصري، بصري، هل يجمع على فعالي؟ لا يجوز، لأن ياءه للنسب، قال مالك: وجعل فعالي لغير ذي نسب. أحسنت، بارك الله فيك. نعم، تفضل الشيخ عبد الله، نسمع الأبيات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن مالك رحمه الله: وبفعال لو شبه انطقا بجمع ما فوق الثلاثة ارتقى، من غير ما مضى ومن خماسي جرد الآخرة جرد الآخر في بالقياس. نعم، الرابع الشبيه بالمزيد قد بوصل همزة جرد. أحسن الله عليك. جرد الآخر في جرد الآخر في بالقياس بوصل الهمزة جرد الآخر. أحسن الله عليكم. أحسن. جرد الآخر في بالقياس، والرابع الشبيه بالمزيد قد يحذف دون ما به تم العدل، وزائد العاد الرباع حذفه، وزائد العاد الرباع حذفهما، لم يكن لينا إثره الذي ختما، والسين والتاء كمستدع أزل، إذ بين الجمع بقاهما مخل، والميم أولى من سواه بالبقاء، والهمز والياء مثله إن سبقا، والياء على الواو حذف إن والياء للواو حذف جمعتما، فحي زبون فهو حكم حكما، وخيروا في زائدي سرندا، وكل ما ضهاه كالعلندا. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا آخر باب جمع التكسير. لا يزال ابن مالك رحمه الله يذكر أوزان جمع الكثرة، وقد سبق من ذلك 21 وزنا، وبقي وزنان: فعال وذكره في 4 أبيات، وشبه فعال وذكره في 4 أبيات أخرى. قال رحمه الله: وبفعال لو شبهه انطقى في جمع ما فوق الثلاثة ارتقى، في جمع ما زاد على ثلاثة أحرف، فيشمل 4 أشياء: الرباعي المجرد، والخماسي المجرد، والرباعي المزيد، والخماسي المزيد، كلها داخلة في قوله هذا. إذن الوزن الثاني والعشرون فعال يطرد في 4 أنواع من المفردات. الأول الرباعي المجرد، وهو ما كانت حروفه أصلية، وسيأتي بيان المجرد والكلام عن مسائله إن شاء الله في باب التصريف، مثل جعفر وجعافر، جعفر للنهر الصغير، وبرث وبراثن لمخالب السبع، وبلبل وبلابل، وزبرج وهو اسم للزينة، وزبارج، وضفدع وضفادع، ودرهم ودراهم، وشروه بثمان بخس دراهم معدودة، وضفدع وضفادع فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع. هذا الرباعي المجرد. وكذلك الخماسي المجرد، وهو ما كانت حروفه أصلية، ويجب حذف خامسه عند جمعه. قال: ومن خماسي جرد لاخرا في بالقياس تحذف الآخر مثل سفرجل وسفارج. سفرجل ثمر يشبه الكمثرى تحذف آخره عند جمعه تقول في جمع سفرجل سفارج. قال والرابع الشبيه بالمزيد قد يحذف دون ما به تم العدد، يعني أنه إذا كان الحرف الرابع شبيها بالحروف التي تزاد، هو ليس بزائد، هو حرف أصلي لكنه يشبه الزائد، مثل خدرنق للعنكبوت، النون من حروف الزيادة، من حروف سألتمونيها، حروف الزيادة هي سألتمونيها والنون منها، أو يشبه حرف الزيادة في مخرجه، مثل فرزدق، الدال ليست من حروف سألتمونيها لكنها تشبه التاء في المخرج. فهنا يجوز حذف الرابع وحذف الخامس. تقول إذا حذفت الرابع من هاتين الكلمتين خدارق وفرازق، وتقول إذا حذفت الخامس خدار وفرازد، وأيهما أحسن؟ حذف الرابع أو الخامس؟ الخامس. من أين تأخذ هذا من كلام ابن مالك؟ نعم، من قوله قد. أحسنت بارك الله فيك، أحسنت بارك الله فيك، من قوله والرابع الشبيه بالمزيد قد يحذف، قد يحذف الرابع. إذن الأكثر والأحسن هو حذف الخامس لأن الأواخر هي محل الحذف والتغيير. أحسنت. ثم الرباعي المزيد فيه، وهو ما كانت حروفه الأصلية أربعة ثم زيد عليها بعض حروف الزيادة فتحذف الزائد، سواء أكان الزائد في أوله مثل مدحرج ودحارج تحذف الزائد وهو الميم، أم كان الزائد في وسطه مثل فدوكس يقاول الأسد والرجل الشديد وفداكس حذفت الواو، أم كان الزائد في آخره مثل سبطرة وسباطر. هذا قوله وزائد العادي الرباعي حذفه، ثم استثنى فقال ما لم يكن لينا إثره قد ختم. أحرف واي هذه الأحرف الثلاثة تسمى أحرف علة، فإن كانت ساكنة فأحرف علة ولين، وإن كان قبلها حركة تجانسها فأحرف علة ودين ومد. مثلا سهو وجري، الواو والياء هنا حرفا علة، لكن في عون وعين سكنا فهما حرفا علة ولين، والواو في قولك علوم والياء في عليم والألف في عالم سكنت وقبلها حركة تجانسها فهي حرف علة ولين ومد. قال ناظم أحرف واي علة تسمى، فإن تسكن فللين تنمى، وإن تجانس حركات الأول ساكنة فالمد واسمها الجلي. قال ما لم يكن لينا إثره الذي ختم، هذا احترز به من نحو قرطاس وقنديل وعصفور، فلا يحذف منه شيء لأن بنية الجمع تصح دون حذف، فتقول قراطيس قناديل عصافير، إذا كان قبل آخره ياء فإنها تصحح تبقى الياء، مثلا قنديل تقول قناديل، لكن إذا كان قبل آخره واو أو ألف فإنها تقلب ياء، مثلا قرطاس تقول قراطيس، عصفور تقول عصافير تقلبها ياء، تجعلونه قراطيس تبدونها وتكون كثيرا. ماذا تقول في جمع غربيب؟ غربيب غرابيب غرابيب أحسنت، وغرابيب وسود. وماذا تقول في جمع جلباب؟ جلابيب جلابيب أحسنت، يدنين عليهن من جلابيبهن. نعم. والرابع مما يطرد جمعه على فعال سبق، الرباعي المجرد والخماسي المجرد والرباعي المزيد فيه. الرابع الخماسي المزيد فيه، وهو ما كانت حروفه الأصلية خمسة ثم زيد عليها بعض أحرف الزيادة فيحذف حرفان، الحرف الخامس الأصلي والحرف الزائد. مثلا خندليس من أسماء الخمر، تقول في جمعه خنادر. قرطبوس بالناقة السريعة أو القوية، تقول في جمعه قراطب، تحذف الحرف الزائد والحرف الخامس الأصلي. ثم قال رحمه الله: والسين والتاء منك مستدع أزل، إذ ببنى الجمع بقاهما مخل، والميم أولى من سواه بالبقاء. كلام هنا عن الوزن الأخير وشبه فعال، والمراد به ما يماثل فعال في عدد الحروف وفي ضبطها وإن كان الميزان غير مشابه له، فقد يكون مثلا على مفاعل مثل مساجد ومواطن، وقد يكون على فواعل مثل جواهر، وقد يكون على فياعل مثل صيارف، وقد يكون على فعاعل مثل سلالم. وهذا الوزن وهو شبه فعال يجمع عليه الثلاثي المزيد بشرط أن يكون له وزن، بشرط أن لا يكون له وزن من الأوزان التي سبقت. ثم هذه الزيادة لا تخلو من حالين، إما أن تكون بحرف واحد أو بأكثر. إذا كانت بحرف واحد فإنه يبقى عند الجمع ولا يحذف، مثلا جوهر تقول في الجمع جواهر، لا تحذف الحرف الزائد وهو الواو، وهو الواو هنا. صيرف تقول صيارف، لا تحذف الحرف الزائد. أكرم أكارم، مسجد مساجد، ويتباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. موطن مواطن، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. مغنم مغانم، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها. وإن كانت الزيادة بحرفين فأكثر فلا يخلو من أمرين: الأول أن يكون لبعض الحروف مزية على الآخر فيتعين إبقاء ما له مزية، والآخر أن لا يكون لبعض الحروف مزية على الآخر فأنت مخير في حذف أيها شئت. مثلا في مستدع، والسين والتاء كمستدع أزل. في مستدع عندنا ثلاث زوائد، ما هي؟ من يبينها؟ والسين والتاء وأيضا والميم. والميم أحسنتم، بارك الله فيكم. السين والتاء والميم. بقاء الجميع، بقاء السين والتاء والميم مخل ببناء الجمع، فيحذف السين والتاء وتبقى الميم، فيقال مداعٍ، فيقال مداعٍ. والسين والتاء منك مستدع أزل، إذ ببنى الجمع بقاهما مخل، والميم أولى من سواه بالبقاء. إنما أبقيت الميم للمزية التي لها، لأنها تدل على معنى يخص الأسماء وهو دلالتها على اسم الفاعل. مثلا في منطلق تقول مطالق بإبقاء الميم وحذف النون، أو نطالق بإبقاء النون وحذف الميم. ماذا تقول؟ بإبقاء الميم. بإبقاء الميم أحسنت، والميم أولى من سواه بالبقاء. لو أبقيت النون لقلت نطالق، وليس ذلك بصحيح، بل تبقي الميم. ثم قال: والياء للوا واحذف إن جمعت ما كحيزبون فهو حكم حتم. يعني أن الواو أولى بالبقاء في حيزبون وشبهه، كأي طموس، حيزبون للعجوز وأي طموس للتامة الخلق من الإبل، فتجمع على حزابين وعطاميس بحذف ياء المفرد وإبقاء الواو وقلبها ياء في الجمع لوقوعها بعد كسرة، مثل ما حصل في عصفور، قلبت الواو ياء في الجمع قلت عصافير. لو حذفت الواو وبقيت الياء مثلا في حيزبون، لو حذفت الواو وبقيت الياء لقيل في جمعها حيازبن، حيازبن، وهذا وزن لا نظير له في الجموع لأنه لا يقع بعد ألف التكسير ثلاث أحرف أوسطها ساكن إلا وهو معتل، لأنه لا يقع بعد ألف التكسير ثلاث أحرف أوسطها ساكن إلا وهو معتل، مثل مناديل، محاريب، مصابيح. ثم قال وخيروا في زائدي سرندا وكل ما ضاهاه كالعلندا. هذا الذي سبق أنه إذا كان الزائد ليس له مزية على الآخر فأنت مخير في حذف أيهما شئت دون ترجيح. هنا سرندا النون والألف المقصورة زائدان، سرندا يقاول السريع في أموره أو الشديد، وكذلك علندا النون والألف المقصورة كذلك، وعلندا الغليظ من كل شيء. فتقول إذا حذفت الألف سراند وعلاند، وتقول إذا حذفت النون سراد، أصلها سرادي، تقول سراد وعلاد. ومثلهما حبنطا للقصير البطين، تقول حبانط، هذا إذا حذفت الألف، وتقول حباط، هذا إذا حذفت النون. هذا آخر باب جمع التكسير، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.